مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. فها هم أسود الساحل وفرسان الصحراء وليوث الجبال يتصدون للحملة الصليبية الفرنسية الأمريكية، يساندها أقزام الردة. فجزى الله خيرا ليوث الجهاد في مغرب الإسلام الذين يقدمون صورة مشرقة لأمتهم المسلمة. فيا أمتنا المسلمة في مغرب الإسلام، ها هم الفرنسيون الذين قتلوا آباءكم واحتلوا دياركم وعذبوا أجدادكم، ها هم قد عادوا مرة أخرى. فهبوا وكونوا رجالا وأسودا كما هب أسلاف. سلوا عن نصرة الإسلام يا من سجدتم بين أقدام النصارى، سلوا الهيجاء عنهم والمغازي إذا استلوا بها سيفا ونارا. سلوا عن نصرة الإسلام يا من سجدتم بين أقدام النصارى، سلوا الهيجاء عنهم والمغازي إذا استلوا بها سيفا ونارا. ستخبركم بأن الليث منهم يرى في الله مصرع انتصارا، فوارس من ربى الصحراء هبوا على أكتافهم كتبوا شعارا. ستخبركم بأن الليث منهم يرى في الله مصرع انتصارا، فوارس من ربى الصحراء هبوا على أكتافهم كتبوا شعارا، على أكتافهم كتبوا شعارا. بالتوحيد نحيا في ثبات ودار الكفر نجعلها دمارا، وبيعتنا لقاعدة الجهاد تنير لنا البصائر والمسارا. بالتوحيد نحيا في ثبات ودار الكفر نجعلها دمارا، وبيعتنا لقاعدة الجهاد تنير لنا البصائر والمسارا. فسر يا شيبة الحكماء وامضي بنا للحرب واجعلها اختبارا، سنرفع رأسكم بالنصر فخرا ونشفي صدور إخوان أسارا. فسر يا شيبة الحكماء وامضي بنا للحرب واجعلها اختبارا، سنرفع رأسكم بالنصر فخرا ونشفي صدور إخوان أسارا، ونشفي صدور إخوان أسارا. ونسقي بالدماء الحمراء أرضا وشرع الله يحكمها جهارا، وترفع راية الإسلام فينا ترفرف بالشذا ليلا نهارا. ونسقي بالدماء الحمراء أرضا وشرع الله يحكمها جهارا، وترفع راية الإسلام فينا ترفرف بالشذا ليلا نهارا، ترفرف بالشذا ليلا نهارا، ترفرف بالشذا ليلا نهارا، ترفرف بالشذا ليلا نهارا.